بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الكرام، في هذه الحلقة نتحدث عن موضوع مهم من مسائل الاعتقاد، ألا وهو دعاء غير الله جل جلاله. وأما ضيفنا فهو فضيلة الدكتور صالح ابن عبد العزيز ابن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وباسمكم فإني أرحب به، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. في بدء حلقتنا هذه نود منكم لو تفضلتم بمقدمة عن الدعاء وأهميته، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فلا شك أن الدعاء لب الدين ومحب الإيمان وأرفع عرى الإسلام. فقد صح في السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة، وذلك أنه يتجلى فيه ذل العبودية وعز الربوبية. ولأجل هذا كان أكرم الأشياء على الله سبحانه. ففي مسند أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة مرفوعا: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ولذا كان تركه سببا لغضب الله سبحانه. ففي المسند أيضا من حديث أبي هريرة أيضا بسند لا بأس به عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. ولذا جاء الأمر به كثيرا في كتاب الله، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم واسألوا الله من فضله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولذا كان فعله سبب دخول الجنة والنجاة من النار. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. إن حقيقة العبادة توجب على العبد أن يلجأ إلى ربه فيشكوه بثة وينزل به حاجته ويظهر له افتقاره، فهو جل وعلا سامع كل شكوى وصاحب كل نجوى وكاشف كل بلوى، هو الغني الرحيم الكريم الذي يمينه ملأة لا تغيضها نفقة جل جلاله وعظم سلطانه. أحسنتم، أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. بعد هذه المقدمة حدثونا عن دعاء غير الله تبارك وتعالى. إذا كان الدعاء له جل وعلا بهذه المثابة فإن ضده على الضد. إن دعاء غير الله جل وعلا أكبر ذنب وأشنع خطيئة وأعظم مصيبة. فمن دعا غير الله واستغاث بغير الله فقد وقع في حمأة الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذه القضية هي مما لا شك فيه ولا ريب، والإجماع القطعي من دين الله سبحانه والدلائل المتكاثرة من الكتاب والسنة كلها دالة على أن دعاء غير الله كفر مخرج من الملة. وإذا لم يكن دعاء غير الله شركا فليس على وجه الأرض شرك، فإن الأدلة التي دلت على أن دعاء غير الله شرك أعظم وأكثر بكثير من الأدلة التي دلت على أن السجود أو الركوع أو الذبح لغير الله شرك. بارك الله فيكم، هذا هو الحكم كما ذكرتم وبينتم. هل لا أوضحتم لنا الأدلة وبينتموها لنا، جزاكم الله خيرا؟ نعم، الأدلة التي تدل على أن دعاء غير الله محرم ومنكر بل شرك بالله كثيرة تبلغ العشرات، ولا أقول هذا على سبيل المبالغة بل هذا هو الواقع. ويمكن أن تقسم تلك الأدلة لكثرتها إلى مجموعات. أولا الأدلة التي نصت صراحة على أن دعاء غير الله شرك، من ذلكم قول الله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، ثم قال: إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن إذا دعوتم غير الله فقد أشركتم. وقال سبحانه أيضا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، ثم قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال جل وعلا أيضا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يشركون في ماذا؟ يشركون في الشيء الذي أخلصوا فيه وهم في البحر، ألا وهو الدعاء. وقال جل وعلا: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ثم قال: وتنسون ما تشركون. إذن كنتم تشركون حينما دعوتم مع الله غيره. وقال جل وعلا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ولاحظ المقابلة بين دعاء الله والشرك به. قال جل وعلا: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. قال جل وعلا: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال جل وعلا: قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لما كانوا كافرين؟ لأنهم كانوا يدعون من دون الله غيره. قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذن الذين لا يقبلون دعاء الله وحده ويكرهون ذلك هم كافرون. هذه رعاك الله 11 آية صريحة في أن دعاء غير الله شرك، وواحدة منها كافية فكيف بها مجتمعة. أما النوع الثاني من الأدلة فهي الأدلة التي فيها التصريح بأن الدعاء عبادة، وعليه فيكون صرف هذه العبادة لغير الله شركا، لأن القاعدة المستقرة في الشريعة أنه إذا ثبت أن الشيء عبادة كان صرفه لغير الله شركا بالضرورة. من تلكم الأدلة قول الله سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. لاحظ أنه ذكر الدعاء: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فذكر في الموضع الثاني العبادة بدل الدعاء، إذن الدعاء عبادة. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه الآية كسابقتها، ذكر سبحانه في آخر الآية العبادة بدل الدعاء. وفي الحديث السابق حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالآية صريحة أن الدعاء عبادة، والحديث دال أيضا على أن الدعاء هو العبادة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة يعني أنه أفضل أنواع العبادة. ويشهد لهذا ما خرجه الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أفضل العبادة هو الدعاء، ثم تلا هذه الآية التي سبقت. حديث النعمان السابق حديث صحيح، صححه الترمذي والحاكم والنووي والسخاوي وغيرهم، وجود إسناده الحافظ بن حجر وغيره رحمة الله على الجميع. أما النوع الثالث من الأدلة التي تدل على النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك، فالأدلة التي فيها وصف الدعاء بأنه دين، إذا كان دينا كان صرفه لغير الله شركا. قال جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومن المعلوم قطعا أن القوم وهم في السفينة ما أخلصوا الصيام أو الحج أو الصلاة، إنما أخلصوا الدعاء فسماه الله دينا. إذا كان دينا كان صرفه لغير الله شركا، لأن الدين لا يكون إلا لله، قال جل وعلا ويكون الدين لله. النوع الرابع الأدلة التي فيها توعد من دعا غير الله بالعذاب والهلاك، ومن ذلك قوله سبحانه فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقال سبحانه ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. النوع الخامس الأدلة التي فيها وصف دعاء غير الله بأنه ضلال، وهذا كما في قوله سبحانه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. إذن دعاء غير الله ليس ضلالا بل ضلال بعيد والعياذ بالله. وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا الاستفهام يا رعاك الله هو في معنى النفي يعني لا أحد. يقول أهل العلم إن النفي الذي يرد في صيغة الاستفهام أبلغ من النفي المجرد، فأبلغ مما لو قيل لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وذلك أن النفي عن طريق الاستفهام مشوب بنوع من التحدي، فهو أبلغ ما يكون من النفي. وهذه الآية من فوائدها بيان أن دعاء غير الله من أعظم الضلال والانحراف. لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وفيها أيضا إثبات أن الدعاء عبادة، وبالتالي فيكون صرف هذه العبادة لغير الله شرك كما سبق. وفيها أيضا فائدة مهمة وهي الرد على الملبسين الذين يزعمون أن الشرك في الدعاء مخصوص بدعاء الأصنام. ووجه ذلك أن هذه الآية تتناول دعاء الأموات بظهور، وذلك أنه قال جل وعلا من لا يستجيب له، ومن كما يقول أهل اللغة الأصل في هذا الحرف أن يستعمل في حق العاقل، فالأصنام والأشجار ليست يعني من هذا الصنف الذي يقال له إنه من العقلاء. وأيضا أمر آخر وهو قوله وهم عن دعائهم غافلون، وهذا إنما يليق بحال الأموات فهم في غفلة عن دعاء الأحياء. والوجه الثالث أيضا في الآية أنه قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وهذا إنما يتأتى من الأموات من الأنبياء ومن الصالحين، إذا بعثوا يوم القيامة فإنهم يتبرؤون من عابديهم ويكفرون بشرك من دعاهم، كما قال جل وعلا عن الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، وقال جل وعلا عن عيسى عليه السلام قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالصالحون والأنبياء والملائكة والجن من المسلمين كل أولئك سوف يتبرؤون ويكفرون بعبادة العابدين. النوع السادس وصف دعاء غير الله بأنه ظلم. قال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا بضميمة الأدلة التي سبقت لا شك أنه الظلم الأكبر الذي هو الشرك والكفر الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. وهذه الآية تستحق أيضا أن يوقف عندها، فإنها اشتملت على عدة فوائد. أولا، فيها النهي عن دعاء غير الله كما هو بين. وفيها ثانيا فائدة مهمة، وهي النهي عن دعاء كل مدعو، وذلك أنه قال: ما لا ينفعك ولا يضرك. وما هنا تفيد العموم، وهذا الوصف ينطبق على كل ما سوى الله عز وجل، فإنه لا ينفع ولا يضر على الحقيقة إلا هو سبحانه. وبناء على ذلك فلا فرق بين أن يدعى نبي أو ولي أو حجر أو شجر من دون الله، كل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى وظلم أكبر مخرج من الملة، لأن هذه الأشياء كلها ينطبق عليها وصف ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا ينبهك على مغالطة المشركين حينما يقولون إن الشرك في الدعاء إنما يختص بدعاء الأصنام، فيقال هذه الآية رد عليهم، لأن قوله ما لا ينفعك ولا يضرك يشمل سائر الأشياء الأصنام وغيرها، أما المخلوق فغايته أن يكون سببا لحصول النفع أو حصول الضر، أما الذي بيده النفع والضر على الحقيقة فهو الله جل وعلا. ولذا أعقب هذه الآية بقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذا يدل على أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، والعقل يقتضي أن المدعو لا بد أن يكون قادرا على جلب النفع أو دفع الضر، وإلا فما فائدة دعائه؟ الدعاء ما هو إلا طلب لجلب الخير أو لدفع الضر، وبناء عليه فينبغي أن يكون هذا موجها لمن يملك ذلك، ولا شك أن الذي يملك ذلك إنما هو الله وحده، إذن فليكن الدعاء له جل وعهده فليكن الدعاء له جل وعلا وحده. قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. النوع السابع من تلك الأدلة وصف دعاء غير الله بأنه شطط. قال جل وعلا: لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ومعنى شططا هنا يعني قولا بالغا في الكذب والبطلان. النوع الثامن الأدلة التي فيها الأمر بدعاء الله وحده. قال سبحانه: قل إنما أدعو ربي وأدعو ربي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي بسند صحيح: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. النوع التاسع الأدلة التي فيها النهي عن دعاء غير الله عز وجل، ومن ذلك قوله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. قال سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذه يا دكتور عبد الرحمن جملة من النصوص التي تدلك على أن دعاء غير الله محرم، بل من أعظم المحرمات، بل من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. جميل، بارك الله فيكم. لا شك أنها أدلة كثيرة ومتنوعة الدلالة كافية لمن رزق البصيرة، لكن بارك الله فيكم لعل في إيراد كلام أهل العلم ما يزيد الأمر وضوحا، فهل ذكرتم لنا شيئا من كلام علمائنا في هذا الموضوع المهم؟ بارك الله فيكم. نعم، الأمر كما تفضلتم كلام أهل العلم مما يزيد المقام وضوحا وبيانا، وهو كثير منتشر، قرره علماء الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، ونقلوا فيه النهي عن دعاء غير الله، بل أنه شرك بالإجماع، والنقول في هذا كثيرة، من ذلك قول أبي العباس ابن تيمية رحمه الله: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وأقول هذا الإجماع شيء قطعي، فإن أصحاب القرون المفضلة الذين هم الصحابة والتابعون وأتباعهم يقطع الناظر في سيرهم وآثارهم أنهم أبعد الناس عن دعاء غير الله، إذ لم يرد عنهم قط أنهم توجهوا بالدعاء لغير الله، وذلك ليقينهم أن الدعاء عبادة جليلة لا يجوز صرفها لغير الله. هذا ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك شيئا، فلا يطلب من سيد العالمين صلى الله عليه وسلم أو من ضجيعيه المكرمين رضي الله عنهما، لا يطلب منهم شيئا، وهم كما قيل أكرم من ضمتهم البسيطة وأرفع قدرا من سائر من أحاطت به الأفلاك المحيطة. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أبعد الناس عن دعاء غير الله. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا فيسقون. أقول لو كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام جائزا والله ما عدلوا عنه، بل كانوا يقولون: يا رسول الله أغثنا. فعدولهم عن هذا إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه مع أنهم السابقون الأولون وهم أعلم منا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبحقوق الله وحقوق رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم منا بما يشرع من الدعاء وما لا يشرع، ولاحظ أنهم في وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكربة وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق. أقول عدولهم عن دعائه إلى التوسل بدعاء العباس دليل واضح على أن المشروع هو ما سلكوه دون غيره. ومن الكلام الطيب في هذا المقام ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري، قال: وسؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين، لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين أن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبك أو اقضي حاجتي، كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين. ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره من الأنبياء، لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها، وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون، ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين. واسترسل رحمه الله إلى أن قال: وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرد، وقول بعضهم: فلان يدعى عند قبره، وقول بعض الشيوخ لمريديه: إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي، أو قال: استغث عند قبري، ونحو ذلك، فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم، وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته وربما قضى بعض حاجته فيظن أنه الشيخ نفسه أو أنه ملك تصور على صورته وأن هذا من كراماته، فيزداد به شركا وفيه مغالاة، ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين بعباد الأوثان، حيث تتراءى أحيانا لمن تعبدها وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة وتقضي لهم بعض الطلبات، ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة. وكلمة الحسنة هنا لعلامة العراق الألوسي رحمه الله، متوفى سنة 70 و200 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن أن نورده لقوته ونفاسته. يقول رحمه الله: والناس قد أفرطوا اليوم في الإقسام على الله تعالى، فأقسموا عليه عز شأنه بمن ليس في العير ولا في النفير، وليس عنده من الجاه قدر قطمير. وأعظم من ذلك أنهم يطلبون من أصحاب القبور نحو إشفاء المريض وإغناء الفقير ورد الضالة وتيسير كل عسير، وتوحي إليهم شياطينهم خبر إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وهو حديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه، لم يرويه أحد من العلماء، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك، فكيف يتصور منه عليه الصلاة والسلام الأمر بالاستغاثة والطلب من أصحابها؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ثم نقل رحمه الله عن بعضهم قوله: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسون بالمسون. وعن بعضهم أنه طلب، أنه قال: طلب المحتاج من المحتاج سفه في رأيه وضلة في عقله. ومن دعاء موسى عليه السلام: وبك المستغاث. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا استعنت فاستعن بالله الخبر. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم استرسل إلى أن قال: إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم، مثل: يا سيدي فلان أغثني. وليس ذلك من التوسل المباح في شيء، واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك وأن لا يحوم حول حماه. إلى أن قال: ولا أرى أحد ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب أو يسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى، وإلا لما دعاه ولا فتح فاه، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. فالحزم التجنب عن ذلك، وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد. ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في مجمعه في معجمه من أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال الصديق رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فجاءوا إليه فقال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله تعالى. يقول: لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم، وبين شقي ألهاه عذابه وحبسه في النيران عن إجابة مناديه والإصاخة إلى أهل ناديه، أمر يجب اجتنابه ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه. ولا يغرنك أن المستغيث بمخلوق قد تقضى حاجته وتنجح طلبته، فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل، وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في صورة الذي استغاث به، فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به. هيهات هيهات، إنما هو شيطان أضله وأغواه وزين له هواه، وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدتها الطغام. والله عز وجل أعلم. أحسنتم، أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة، نستأذن فضيلتكم في ختم موضوعنا وحلقتنا حيث شارفت على الانتهاء. أيها الأخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الدكتور صالح ابن عبد العزيز بن عثمان السندي، حيث حدثنا مشكورا عن دعاء غير الله تبارك وتعالى، ولكن الموضوع لم يتم، فكونوا معنا في حلقة قادمة لنكمل ما بقي من محاور هذا الموضوع. إلى ذلكم اللقاء، نستودعكم الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.